ومعلوم لدى أهل التوحيد أن الأمر كله لله، فما للنجوم ولتدبير الأمر، وما للكواكب وأحوال الإنسان، إنما هي مسخرة مدبرة منقادة، ليس لها تأثير، وليست هي سبب ليعلم الناس علم الغيب، فعلم الغيب يعلمه الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولكون التنجيم ينافي التوحيد ويضاده، أفرد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بابا خاصا، قال: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه، قال قتادة، وهذا معلق موقوف على قتادة ابن دعامة السلوسي أبو الخطاب، قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء. هذه الحكمة الأولى، ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ. وليس معنى أخطأ أي بلا قصد، إنما أخطأ هنا أي أثم وتناوله الوعيد في هذا، وأضاع نصيبه من الآخرة، نصيبه من الجنة، وكلف ما لا علم له به، لأن علم الغيب محجوب عنا، مستور، فلن يصل إليه، ومهما رام الوصول لن يصل، وكلف ما لا علم له به. وذكر قتادة، وكره قتادة تعلم منازل القمر، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. ولم يرخص ابن عيينة فيه، فكره حرب عنهما، وحرب من تلاميذ الإمام أحمد، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، وسيأتي الكلام في ما هو المراد بهذه المنازل التي اختلفوا فيها بين كاره ومانع، وبين مرخص ومجوز. وعن أبي موسى رحمكم الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ولا يدخلون الجنة بالكلية إذا كان مدمن الخمر مستحلا للخمر، وهي كل ما خامر العقل رحمك الله، مع النشوة والطرب واللذة، ليس كل ما غطى العقل يكون خمرا، المقصود غطى العقل وغشيه وأذهبه، لكن مع اللذة والطرب والنشوة، لأن هناك من المواد والمشروبات ما يغطي العقل، ولكن ليس على وجه اللذة والنشوة والطرب، كالبنج الذي يؤخذ في العمليات وما إلى ذلك، يغطي العقل لكن ليس على وجه الطرب والنشوة. قال: ومصدق بالسحر، مؤمن بالسحر، قائل بأنه حق وثابت ومعتقد ذلك، ولا شك أن هذا كفر أكبر. وقاطع الرحم لا يدخلون الجنة بالكلية إذا كان قاطع الرحم مستحلا، أما إذا لم يكن مستحلا وكان مرتكبا لكبيرة قطع الرحم فإنه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين من أول وهلة. وهذا حديث صحيح رواه أحمد وابن حبان في الصحيح، ولا مانع أن الحديث يجمع أصنافا، فصنف لا يدخل الجنة بالكلية كالمصدق بالسحر المؤمن به، وصنف يدخل بعد أن يعذب كقاطع الرحم. هذه أدلة الباب التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، والتنجيم وعلم النجوم ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أقسامه، فقال ينقسم في الجملة إلى قسمين: علم التأثير من التأثر، وعلم التسيير. أما علم التأثير فقسمه إلى ثلاثة أقسام، اللي هو القسم الأول علم التأثير، اعتقاد أن النجوم تؤثر بنفسها وهي الفاعلة أو هي سبب. قال علم التأثير ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واحد، الأول أن يعتقد الرجل أنها مؤثرة فاعلة مع الله أو من دون الله، يعني هي التي تخلق الحوادث وتوجدها وتأتي بالحروب والهزائم. وقد ذكرت لكم من قبل قصة المعتصم العباسي مع المنجمين عندما عزم على غزو عمورية في أقصى بلاد الشام، فنمى الخبر إلى المنجمين فذهبوا ينصحونه فما سمع لهم ولا بال بكلامهم ومشى إلى عمورية، ففتح الله عليه فتحا مبينا ونصره نصرا مؤزرا، وأتى بالغنائم والسبايا إلى بلاد الإسلام، حتى قال أبو تمام قصيدته المشهورة ومطلعها: السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. فنحمد الله أن عافانا من طرق المشعوذين والمنجمين والسحرة والكهان والعرافين. احمد الله أنتم تعيشون على بينة وبصيرة من أمركم، المنجمون أصحاب خيالات وأوهام وخزعبلات. هذا الدين، هذا التوحيد يرفع من شأن أهله ويرفع من عقولهم ومنزلتهم. أما الإيمان بالنجوم فإنه يعيش فيه المرء في الأوهام والخيالات. فنحمد الله أن هدانا وأن وفقنا وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. إذن الصورة الأولى، يعتقد الرجل أنها مؤثرة فاعلة، أي هي التي تخلق ولا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. الصورة الثانية أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب. ومن ادعى علم الغيب فقد كذب القرآن. فالنوع الأول كفر أكبر، والنوع الثاني كفر أكبر. النوع الثالث قال الشيخ العثيمين رحمه الله أن يعتقد أن النجوم سبب لحدوث الخير والشر، أي إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم. معنى إذا القسم الثاني يدعي علم الغيب، يجعل النجوم سبب لدعي علم الغيب، يعني فلان سيقع له مرض، شوف سيقع له مرض في المستقبل، شوف إزاي فلان سيهزم في المستقبل، فلان ينتصر في المستقبل. عرفنا هذا النوع الثاني. النوع الثالث إذا وقع شيء يقول السبب نجوم، إذا وقع بعد وقوع الشيء، إنما الثاني في المستقبل سيقع كذا سيكون كذا، ادعاء علم الغيب. إنما الثالث إذا وقع الشيء وحصل نسبه إلى النجوم، فاعتبر النجم سبب. إذا كان النجم في المكان الفلاني، إذا كان الطالع في المكان الفلاني، إذا رؤي النجم الفلاني فهذا سبب، كان هو السبب في موت فلان أو حياة فلان. إن الشمس والقمر آتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. إذا الآن هذه الصور الثلاث التي هي مندرجة في بيان أقسام علم التأثير الذي يأتيه ويتعاطاه المنجمون. طيب القسم الأول الثاني الذي هو علم التسيير، احنا قلنا قسمان في الجملة، تأثير وتسيير، قال ينقسم إلى قسمين، مسائل دينية ومسائل دنيوية. المسائل الدينية كان يستدل بهذه النجوم على جهة القبلة، جهة القبلة ده شيء معروف عند العرب، إذا كان نجم الفلاني في المكان الفلاني فهذا علامة على اتجاه القبلة، ومعرفة أوقات الصلوات وما إلى ذلك، مصالح دينية، أهلة للمواقيت وعلامات المواقيت. الثاني مسائل دنيوية، وقسمه قسمين رحمه الله، واحد أن يستدل بها المستدل على الجهات، جهة الشرق جهة الغرب، نعم، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الله سبحانه وتعالى قال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بهم، أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. هذا علامات أرضية. طب وعلامات أفقية، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طيب إذن الأولى من المسائل الدنيوية أن يستدل بها المستدل على الجهات. طب القسم الثاني من المسائل الدنيوية أن يستدل بها على الفصول والمواسم، فصل الشتاء فصل الربيع مواسم الزراعة وما إلى ذلك. طيب هذا التقسيم من الشيخ رحمه الله تعالى تقسيم جيد، ولا تجده في كتاب أحسن مما فصله الشيخ رحمه الله تعالى، ويجمع لك شتات الباب والمسائل المتنوعة فيه. فرحمة الله عليه رحمة واسعة عند أخينا أحمد رفاعي القراءة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وابن تيمية: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، الحوادث الأرضية من نصر أو هزيمة، من صحة أو عافية، من غنى أو فقر، من سعادة أو شقاء. نعم. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان. وقد تكلمنا على هذا. نعم. كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغيير الأسعار وما فيه معناه وتغير الأسعار. وتغير الأسعار. أوقات هبوب الرياح ومجيء المطر يعني ادعاء محضا. أما إذا كان يطلع بأجهزة وأرصاد وآلات ولا يقطع ولا يجزم، كان يقول مثلا يتوقع إن شاء الله في اليوم المقبل هطول أمطار، لا بأس بمعرفة إيش؟ معرفة القرائن أو هبوب رياح أو انخفاض الحرارة أو ارتفاع الحرارة، يتوقع بأمارات وعلامات ومقدمات لا بأس. أما أن يدعي علم الغيب ادعاء محضا بلا مقدمات ولا علامات ولا أمارات، كمن يعلم الكسوف والخسوف ويعلنه قبل وقوعه، ليس هذا من علم الغيب، إنما هذا من باب معرفة بالمقدمات والأمارات للكسوف أو الخسوف. فإن الإنسان ممكن، المتخصص ممكن أن يحسب دورة القمر، دورة الشمس معنا حول الأرض، ممكن يعرف بمقدمات وأسباب وأمارات أنه سيكون مثلا في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني خسوف وخسوف، وأحيانا يعلنون ولا يتحقق ولا يصدق، فليس أمرا مجزوما به قطعا. وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره كالإمام ابن العربي رحمه الله تعالى. قال ماذا؟ وتغير الأسعار. في كذا في زي إيش بارك الله فيكم، كما هذا التقويم، في ناس فلكيين عاملين لهم إيه تقويم دفتر كده، في ايه، في اليوم الفلاني يحصل كده، في الاسبوع الفلاني يحصل كده، الشهر الفلاني سيحدث كده، موجود هذا. ناس فلكيين في بلاد العرب وفي بلادنا موجود هذا، منجم في اليوم الفلاني يحصل كده، دفتر يجيب لك دفتر كده بحوادث السنة، وأكثرها توقعات كاذبة من باب اتباع علم الغيب ووحي إبليس ووسوسته. فالله المستعان، عفانا الله وإياكم. وتغير الأسعار وما في معناها. نعم. يدعون أن لها تأثيرا في السلفيات السفليات يعني في الأمور الأرضية، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات وهذا منهم تحكم على الغيب. وقد ذكرنا الأقسام هذه كلها وأنواعها. وتعاطي لعلم قد استأثر الله به. نعم. لا يعلم الغيب سواه سبحانه وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يقول الشيخ ابن عثيمين معلقا على معنى هذه الآية: هذا من أقوى أنواع الحصر والإثبات. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الاستثناء إذا جاء بعد النفي يفيد الحصر. قل لا يعلم، لا يعلم نفي، إلا الله إثبات. استثناء يفيد الحصر والإثبات والاختصاص. وما محمد إلا رسول، معنى يفيد الحصر والإثبات والاختصاص والقصر. قال هذا من أقوى أنواع الحصر والإثبات. إن معنى أنواع الحصر كثيرة، منها التنصيص، إنما أنت منذر، إنما صنعوا كيد ساحر، هذا تنصيص، إنما الحصر والقصر. الثاني الاستثناء إذا جاء بعد النفي. الثالث تقديم ما حق التأخير، إياك نعبد، أصلها نعبد إياك، فقدم ما حق التأخير ليفيد الحصر والاختصاص. لله ما في السماوات وما في الأرض، أصلها ما في السماوات وما في الأرض لله، فقدم ما حق التأخير فأفاد الحصر والاختصاص. قالوا هذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به ولا يعلم الغيب سواه. قوله زينة للسماء، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يبتلى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضل. زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. انت كده تصور ان ما فيش قمر الليلة والكهرب كهرباء منقطعة، وانظر في السماء، انظر في نجوم السماء، زينة ولا ما بزينة؟ اللي راح منكم الأرياف في الليل كده بعد العشاء وما فيش قمر ليلتها، والأرياف انتوا عارفين من قبل، هي الأيام دي ما شاء الله فيها النت، فيها الشبكات، فيها كذا، فيها كذا، فيها الله المستعان، مصائب غزو حتى الأرياف بالنت، معنا يا اخوان، والشبكات والاتصال، هذه المصايب. المهم كنا من قبل ما ندخل بلاد ارياف في الليل لا كهرباء لا انوار لا قمر مقمر، ترى النجوم عجيب فعلا، زينة للسماء. ومش معنى زينة للسماء يعني هي ملصوقة في السماء كده، ما يلزمش، لكن هي زينة للسماء ومتفاوتة فيما بينها، منها سيار ومنها ثابت النجوم، منها شامي ومنها يماني، معنى يا أيها المنكح الثريا سهيلا لعمر الله لا يلتقيان، ما يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا ما استقل يماني. ففي نجوم فعلا شامية شمالي وفي النجوم من جهة اليمن. فكنا نرى هذه النجوم عجيبة في زينتها في منظرها، واحد منها يميل للحمرة، واحد منها يميل للزرقة، واحد منها ساطع، واحد منها منخفض حسب بعدها وقربها. واللي عاش منكم في الجبال في الليل يرى البيوت التي على الجبال وهي مضيئة شيئا عجيبا في الزينة، لاسيما في تلك البلاد بلاد اليمن عندهم تفنن في المعمار وصناعة الأطواق على النوافذ والشبابيك، وأنت تمشي على الجبل في الليل والجبال مليئة بالبيوت العماير، ترى عجب العجاب كأنها النجوم على الجبل. زينة للسماء، لو سقطت هذه النجوم ما يصيرش البهاء للسماء والزينة للسماء كما هي موجودة. تخيل في المجرة، مجرة السماء، تخيل فيها وإلى نجومها شيئا عجبا. الشيء الثاني أنها يرجم بها الشياطين، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسماء، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. رجوم للشياطين، النجوم أمان للسماء. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمان لأمته، والصحابة أمان من بعد، وأهل الحديث أمان لأهل الأرض. فإذا ذهب أصحابي جاء أمتي ما يوعدون، كما في الحديث. معنا الشيء الثالث علامات. إذن الأول زينة للسماء، الثاني رجوم للشياطين، طيب الثالث أنها علامات يهتدى بها. فمن اقتبس النجوم أو منها في غير هذه الثلاث فقد أتى شعبة من السحر زاد ما زاد، فكلما زاد زاد في الإثم، أو زاد في الحمد لله هذه الوصف، أو زاد في التعمق بالسحر، عفانا الله إياك. قال هذا الأثر، اقرأ الشيخ أحمد، هذا الأثر علقه البخاري في صحيح، نعم، وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم، وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة ولفظه قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال، نعم، جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. نعم. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهان، من أعرف بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، من أعرف أي من تزوج بنجم كذا وكذا وسافر بنجم كذا وكذا، أي بنجم، أي في نجم، في طلوع الطالع وطلوع النجم. ولعمري ما من نجم إلا يولد به، ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والجميل، جزاكم الله خيرا. وما علم هذه النجوم وهذا الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب؟ أيه، اقرأ ثاني. ولعمري ما من نجم، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن. تخمين، كل هذا تخمين وحدث وخيال وأوهام يوهم الناس. نعم. وما علم هذه النجوم وهذا الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب؟ ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكة وعلمه أسماء كل شيء. نعم. فتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من المنكرات في عصر التابعين، وما زال الشر يزداد في كل عصر بعده حتى بلغ الغاية في هذا الإعصار، وعمت به البلوى في جميع الأمصار فمقل ومستكثر، وعز في الناس من ينكره، وعظمت وعز أيقل وندر، وعظمت المصيبة به في الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قوله خلق الله هذه النجوم، قوله خلق الله هذه النجوم لثلاث، قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما روى ابن مردوي في السماء الدنيا، ما يلزمش أنها مرصعة ملصوقة في السماء الدنيا، تفيد يعني تفيد الزينة والجمال، وإن كانت متباعدة غير ملتصقة بالسماء. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وزينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم. وما أظن أن هذا صح. الإخوة عندهم تعليق؟ الإخوة أي واحد من الإخوة عنده تعليق؟ تفضل يا شيخ. واحد حكم بأنه ضعيف عندك؟ من المحقق؟ هذا أولى، هذا أحرى. نعم. قوله علامات، قوله وعلامات أي دلالات على الجهات يبتدى بها، أي يهتدي بها الناس في ذلك، كما قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي لتعرفوا بها جهة قصدكم، وليس المراد أنه يبتلى بها في علم الغيب. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، لا يصح، بل هو حديث موضوع. نعم. وليس المراد أنه يبتلى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون، وقد تقدم وجه بطلانه، وأنه لا حقيقة له كما قال قتادة. فمن تأول فيها غير ذلك، أي زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث، فقد أخطأ، حيث زعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان، وأضاع نصيبه من كل خير، لأنه شغل نفسه بما يضره ولا ينفعه. فإن قيل المنجم قد يصدق، قيل صدقه كصدق الكاهن، ويصدق في كلمة ويكذب في مئة، ويكذب في مئة. وصدقه ليس عن علم، بل قد يوافق قدرا، وصدقه عن تخمين وظن وحدث، بل قد يوافق قدرا. نعم. فيكون فتنة في حق من صدقه. يعني ممكن واحد يمشي إلى البدوي يستغيث به من دون الله، وبعد ما يمشي من عنده كده يعافى أو يرزق بالولد، ابتلاء واختبار، واللي وقع هذا هو قدر الله. الله مقدر إن الرجل ده سيعافى وسيرزق بالولد بعد ما يمشي من عند الولي الفلاني هذا أو القبر الفلاني. لا علاقة بدعاء الميت هذا والعافية التي وجدها الرجل، إنما هذا ابتلاء واختبار. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات، فقوله وألقى في الأرض رواسي، هذا إيش؟ علامات أرضية، الرواسي الجبال، جبال يمشي في أماكن صحراء يميزها بالجبال، يميزها بالجبال. الجبل مقصود الجبل المرتفع، مش الجبل لأرض الصحراء. ناس كل أرض صحراء يسموها جبل، المدن العاصمة كل أرض صحراء اسمها جبل، لا، الجبال الجبال المرتفع، الشوامخ، الرواس، هذه الجبال. نعم. هذا جبل صغير، هذا جبل كبير، هذا جبل معترض، هذا جبل مستطيع، هذا جبل واقف، هذا جبل أحمر، لا هذا أبيض، هذا كذا أسود، يميز به الأرض. عرفتم؟ نعم. وقوله علامات معطوفة، وأنهار، الأنهار برضو بيميز بها الأرض، تميز بها الأرض. اللي ماشي منكم مثلا إلى القاهرة مع الطريق الصحراوي يمشي مع بجوار النهر، لا بجوار الترعة، بجوار كذا، بجوار كذا، ماشي بيميز بها الأرض. لا الطريق الصحراء البحر، الطريق الساحلي، يميز به الأرض بهذه الأشياء، علامات أرضية، الأنهار والسبل، طرق وعلامات. هذه إيش؟ العلامات الأفقية، العلامات العلوية. نعم. ده في علامات أرضية وفي علامات أفقية. نعم. كقوله علامات معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض ثم استأنف فقال وبالنجم هم يهتدون، ذكره ابن جرير عن ابن عباس بمعناه. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم كقوله من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وسبق معنى أن هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وهو صحيح. تفضل. وعن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. حيف الأئمة، ظلم الأئمة، جور الأئمة. وهذا حديث صحيح. رواه عبد بن حميد. رواه عبد بن حميد. وعن أبي مخزن مرفوعا أخاف على أمتي ثلاثة، حيف الأئمة وإيمانا بالنجوم وتكذيبا للقدر. وهذا أيضا حديث صحيح قد مر معنا. رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي. وعن أنس. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا أخاف على أمتي بعدي خصلتين. خصلتين. خصلتين. تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. رواه أبو يعلى وابن عدي. وابن عدي. وابن عدي والخطاب في كتاب النجوم وحسنه السيوطي أيضا. والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة. أحسن، حسبك. الحديث يا شيخ. نعم. قال عندي ضعيف. نعم. إن مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب للقدر وحيث العلم. أنا قلت صحيح بناء على تصحيح الألباني. تمام؟ بناء على تصحيح الألباني. هو هنا أيضا أمر سهل بيخالف الألباني يعني. تمام؟ قال على تحقيق الألباني. طيب. على تحقيق الألباني انه ضعيف، مر معنا انه صحيح الجامع انه صحيح، قد قرأناه مرت معنا في الدروس العقيدة الطهاوية. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى السنة يا اخي. Thank you.